قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. هذه واحدة يقولوا افتراه يقولوا سحر سحر أبطلناه. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. بقى أنا هفتري على الله ويسيبني أكذب عليه كده؟ بقى أنا يعني ربنا كده أنا هفتري عليه ويسيبني ما ده؟ أنا لو تقلع أهلي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالإيه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بقى هو يقول الكلمة دي وبعد ذلك يكذب على الله؟ إذا كونوا صادق مع الله يبقى معناها إيه؟ ولذلك الفاصل حكاية خزيمة بن ثابت. أهل خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم وأعطاه ثمن الايه؟ الفرس. فاليهودي اتمنى ما كانش حد موجود ذهب فادعى على رسول الله أنه لم يعطيه ثمن الفرس لأن ما كانش حد موجود. قال له أنا قضيت. قال له لا يا أبا القاسم إبراهيم شاهدا، ما هو عارف إن ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت وقال إيه؟ أنا يا رسول الله رأيتك وأنت تعطيه. أم اليهود بوهم؟ قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح. قال له إمتى شفتني؟ إزاي أنت كنت فين؟ إنما هو كله كذب. قال لك يمكن كان واقف بعيد وأنا ما شفتوش. لما مرت الحكاية استدعى رسول الله خزيمة وقال يا خزيمة أنا أعطيته ثمن الفرس ولم يكن أحد موجودا، فكيف شهدت أنني أعطيته أنت لم تكن موجودا وأنا قلت لكم على مثلها فاشهد على مثل الشمس دي؟ أم ضحك؟ قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك عشان كذا درهم؟ هذا معقول؟ نعمل اجتهاد. فتبسم رسول الله وأعطانا شاهد وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة يصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين الآيات أربعة دهويك انتهت الحكاية. وبعدين لما دول يجمعوا القرآن جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللخاف أو على العظم أو أي حاجة وشهد لها اسمان، يعني قراءة وكتابة. فلما جه في اخر سوره ايه وجدها مكتوبه على عظم كتف، لكن ما فيش الا واحد بس هو اللي عايزين الثاني ما بقناش. فدي واحد قال له يا شيخ انت مش عارف كيف ما هو خزيمة ده مش عارف، والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تريد. يبقى دي مساله الفرق ومش عارف ايه ده معموله علشان ايه؟ علشان الحكاية، عشان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو بقى يعني في اللي نعمله زي ما قال لقطعنا منه الوثيق. يا سلام. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، شوف الأدب حتى في الجدل، إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا سلام. الشهادة الحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه أولا ثم شهدت ملائكته له ثم شهد أولو العلم. ولذلك يقول شهد الله انه لا اله الا الله. ربنا شاهد لنفسه انه في اله الا هو. ايوه شهاده الذات بالذات. طيب والملائكه قال لك شهاده المشهد. طب وعلوم العلم شهاده الاستدلال. فالشهاده هي التي الدليل الذي يثبت به الايه؟ المدعي. انا وانتم مش ما نقدرش نتفاهم انني ما افتريش، هقول له اجيبه اقول انني ما افتريش هو يعرف يبقى اللي حيك قبلية بينه وبينكم مين؟ ما الحق سبحانه. وشوف نوع الجدل بقى، إن هم بيقولوا افتريت، وافتريت دي يعني كذبت متعمدا. هذه الكلمة لم تفجه في ذاته، وخلى قال لهم معدلة وإن افتريته ايه ربنا هو اللي شهيد بيني ايه وبينه. والله علمه أيضا الأدب في الدعوة إلى الله، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء من إيه؟ لا مما تجرمون ولا مما تعملون. ما جابش لهم إجرام لحيتهم، جاب الإجرام لحيتهم. شوف تحنين القلوب قد إيه؟ يعني لو أن عندهم زؤدري كانوا يقولوا لطفي هذا الخطاب. ولذلك يقول الحق لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه؟ لانفضوا من حولك. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وبعدين وهو الغفور الرحيم، يعني انظرت برضه عنده باب الايه، عنده باب المغفرة وباب الرحمة برضه بيلين قلوبهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع هو الشيء الذي لم يسبق. بديع السماوات والأرض خلقهما على إيه؟ على غير مثال سبق. وإذا كل كلام مبدع يعني إيه؟ عمل حاجة إيه؟ ما حدش عملها. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا مش بس أول رسول، ده ناس رسل قبل كتير، أنا مش أول رسول. وكل الرسل قوبلوا كما أقال وصبروا على ما أوذوا، وبعدين الله بعد ثلاث نصرهم ولا نصر، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه ارسلنا عليهم حاسبا، ومنهم ايه من اخذته الصيحه، ومنهم من اغرقنا، ومنهم من خسفنا به الايه الارض. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى هو الذي يغضب لمين؟ لنبيه. ده كان زمان، ولكن الله امن محمدا صلى الله عليه وسلم وامن امه محمد على ان يتولوا تاديب المضاد للدعوه. كان زمان ما حدش يعملها، بس ربنا هو اللي ياخذ بالايه مين يروح باطش له. لكن امه محمد إيه؟ ربنا امنهم على ايه؟ على انهم هم اللي يقفوا للحق، ومعنى ذلك ان الحق سيظل فيهم الى ان تقوم الساعه. ولذلك يقول رسول الله الخير في وفي امتي، بس الخير في حصرا، ولكن الخير في امتي نصرا. يعني ياخد ده حته وده حته وده حته وده حته، مفيش واحد ياخد الايه، مفيش واحد ياخد الخساره. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. يا سلام، كلمه ما ادري لعل الله يدريه. انا الوقت ما ادراش، لان ممكن يقول يا رسول الله نهدى من نفسنا نحارب، يقول ما امرت ما امرت ما امرت ما امرت، لحد بقى ايه ما رحل الى مين؟ الى المدينة، ووجد الانصار ووجد المشركين. الله، طب ده هو صرح بالدعوة في مكة، لكنه صرح بالدعوة في مكة، ولكن نصرة الدين جاءت في المدينة. لكن لان مكة فيها قريش، وقريش الالفة في السيادة على العرب بوجود البيت، لان كل العرب بتيجي تحج البيت تبقى في بطن مين؟ تبقى بطن قريش. فأي قبيلة في أي حتة تخاف تتعرض لها بإزاء أو لتجارتها، لأنهم حيجوا يوم يكونوا إيه؟ يكونوا عندهم. ولذلك اقرأ قول الله لما أبرهة حب يهدم الكعبة، ربنا صلى في الإيه طيرا إيه؟ أبابيل، فجعلهم إيه؟ اقرأ بعدها كده، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلاف، لمصلحة إن قريش يفضل لها المهابة تروح رحلتها هنا ورحلتها هنا. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع حفظهم على الجنس وامنهم من ايه؟ وامنهم من خوف. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايامرنا الله بان نقاتل، ولا يامرنا اننا نسيب الحته دي ونروح في حته ثانيه نلتمس نصرتها اللي نقدر عليه؟ تعالوا يا استاذ تهتوا مش قادرين تقعدوا، روح يا ابني للحبشه فإن فيها ملك إيه

قبل ما تسأل لماذا يعظم الله العاصي وقد كتب عليه أن يعصي، ولماذا يعظم الكافر وقد كتب عليه أن يكفر، تقول له لو كتب السؤال بعلمي صحيح كنت تقول ولماذا يصيب الطائع وقد كتب له الطاعة. شمعنا جبت دي وسمت دي، هات الاثنين بقى. ولكن اسمع بقى، الله لا يهدي القوم الظالمين، نقوم نقول لا، الله هدى الجميع. لأن الهداية قسمين، هداية دلالة بيدلك على الطريق، وهداية معونة يفسرها قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما أقول والله لا يهدي القوم الفاسقين أي هداية المعونة، والله لا يهدي القوم الظالمين أي هداية المعونة، إنما هذا الكل ولا لا؟ بل فالدلالة للجميع. اقرأ قول الله أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هداهم إيه؟ دللناهم، بندل المؤمن والكافر. إحنا ضربنا مثلا قديما وقلنا أنت مثلا عايز تروح اسكندرية وبعدين ما انتش عارف تروح من هنا طريق، فسألت بتاع ضابط المرور انا عايز اروح اسكندريه، قام قال لك اسكندريه ولا حاجه، طريق صحراوي ولا طريق زراعي ولا ايه؟ تقول له كتر خير الحمد لله اني لقيتك، اذا كنتش لقيتك كنت هتلخبط واروح هنا ولا هنا ولا هنا. هم يا راجل طيب، يقول له بس في عقبه قدام كده بعد نص كيلو انا اركب وياك عشان اعديك منها. الله، الهدايه كانت منه دلاله اولا، فلما آمن به وشكر وقال له أنت كويس أنك أنت تعاد، كذلك الله دل الجميع، فمن قبل الدلالة أعطاه الإيه المعونة، والذين اهتدوا زادهم إيه زادهم هدى. يبقى لم يهدي القوم الظالمين ليه؟ بسبب إيه؟ ظلمهم. ولا يهدي القوم الفاسقين بسبب إيه؟ فسقهم. ولم يهد قوم الكافرين بسبب كفرهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الذين كفروا قالوا إيه؟ قالوا المين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ للذين كفروا. يبقى المخاطب الكفار، هو المخاطب لأنه قال الذين كفروا إيه؟ للذين، المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي آمنوا الأول. لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا إليه ولا إيه؟ مدام بيخاطبوهم يقول لهم لو كان الإسلام خيرا ما سبقتمونا إليه، لأنهم بيتكلمون، إنما هو قال ما سبقونا. ما سبقونا دل على أنهم كانوا غيبين، يبقى إزاي قالوا للذين كفروا؟ العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن. قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان الإسلام خيرا ما سبقونا إليه. طب ايه يعني ربنا يشير عن ويجيب الله؟ طب ما كان يحط عن وخلاص. قال لك لا، اريد الملحظ بقى اللي يجب يفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء قال لك صح قالوا في مواجهته وشفتوا، ولا برضو قالوا عنه وهم غريبين يقولوا البعض وكان ده كلمة كانوا سبقونا الله الكذب يقولوا الله. يبقى لهم ايه اذا ايه اذا مواجهة واذا ايه واذا غيب وهم غريبين عنه. فاراد الله ان يعطي في النص الواحد الاثنين. قال الذين كفروا للذين آمنوا، تبقى دي تفيد انهم وجهوهم، واراد ان يقول انهم برضو هيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في ايه سبقونا، وجاب النص في الذين ايه آمنوا، يبقى جمع بين الايه بين الامرين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو ان النص ويأتي موطى واحد كان قال وقال الذين آمنوا للذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. تكلموهم

في العملية الجنسية الرجل المرأة في أن ينزع الولد إلى أيهم، الولد ابنهم ينزع إلى أبوه ولا إلى وإلى أمه، لأن هما الاثنين شركة في الإنجاب. بس الناس فاهمة إن العملية الجنسية هي اللي بتجيب الإنجاب، لا، العملية الجنسية دي فقط تسير الرجل علشان يطلع الميكروب في اللذة اللي هو فيها، إنما المرأة ما أرى زي ما يقولوا بس إيه تزييت، إنما لا دخل له في الإنجاب، بدل أن البويضة التي تحتضن الميكروب لها موعد تنزل فيه، سواء كان في عملية جنسية ولا ما فيش، فإن صادفت العملية الجنسية تجري الحيوانات المنوية إلى الإيه؟ إلى البويضة، أما البويضة فتنزل بطبيعتها. إذا ماء المرأة اللي بيجي في العملية لا دخل له في الإنجاب، وده للعلم أثبته. يبقى المرأة تعطي البويضة الحاضنة للميكروب، فقول الرسول عشان يجيبه قال له إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى إيه؟ إلى أمه. الله، ماء المرأة البول. أن شوف بقى كلمة سبقة، لو احنا خدناها بقى في اللغة ممكن نقدر نحدد ما وصل إليه العلم والحديث في القرن العشرين. إزاي؟ كلمة سبقة يبقى معناها إن اثنين إيه؟ بيسبقوا، وما دام بيسبقوا يبقى طالعين من حتة واحدة. ما فيش يقال سبق واحد يجي كده وواحد يقابله، انما السبق يبقى ايه؟ لازم ما طالعين من حته واحده. قوله فاذا سبق ماء الرجل ماء الانثى او سبق ماء الانثى، الاثنين طالعين من مين؟ من مكان واحد. يبقى اذا الرجل ماء الرجل فيه ايه؟ فيه ميكروب الذكوره وفيه ميكروب الانوثه، وبعدين لما يصادف الماء ده في العمليه الجنسيه يطلع ويصادف نزول البويضة يتسابقوا على أن إيه؟ مين اللي يسمع ياخذ البويضة؟ عشان الأقوى هو اللي إيه؟ يبقى ده إيه؟ اسمه انتخاب، عملية انتخاب، لأن ميكروب الرجل النص كتبان الخياطة يجيب أمثال البشر دي كلها. أمثال البشر كلها في نصف كتبان الخياطة. الله. دي كلها هتروح البويضة؟ لا. هيتسابقوا. فإن سبق ماء اللي هو بيمثل ميكروب الذكورة ماء الأنوثة يطلع الولد ده، إن سبق ماء الأنوثة إنما طالعين الاثنين من مين؟ من الراجل. يبقى المرأة لا دخل إيه؟ لا دخل لها في هذه العملية إلا في أن البويضة بتصادف نزول ماء الرجل. كويس كده؟ فإيه ناخدها منين في الحديث؟ إذا سبق، وما دام سبق يبقى المنطلق من مكان مش واحد من المرأة وواحد من الرجل، لا، يبقى إذا سبق يبقى ليس من طرف أحيانا. هكذا أثبت العلم الحديث بأن ماء المرأة ملوش علاقة بالعملية دي. ماء المرأة زي ما بنقول يعني تزييت للمحل عشان ما يحصلش جرح ولا بتاع، إنما اللي له دخل في الناس البويضة، البويضة اللي هي بتنزل لها مواعيد سيقول حصل لها عملية جنسية ولا إيه ولا ما حصلش. فإذا العلم الحديث لما نسبه نقوم احنا نقول القرآن ده عشان عقائد، ولكنه يمس الكونيات بقدر ما تتسع له العقول، وخصوصا النظر في أمته الأمية بقى بالله كان من الممكن أن يقال في الأمة الأمية إن الأرض كرة، كان يقول شوف الكد شوف الشعر ويطلع. يبقى مسألة يأكلها الحق إلى أن تنضج العقول، لكن يجعل في كتابه وقرآنه ما يدل على هذا إن وصلنا إليه. يبقى إذا في آيات كونية يترك الله للزمن أن يشرحها، بحيث إذا أردنا أن نجد لها نصا من القرآن لن نجد النص. تبقى إذا القرآن لا يعارض شيئا حقا، انما ان كان العقول ما تتسعش له يغلفوا كده تغليف، علشان ايه؟ لو كان كده الناس تنصرف عن الدعوه، يقول بقى الارض بتدور بقى مش عارف ايه ده كلام الله، يقول نخليها بعدين يجي ايه؟ هيقول ده كده في اثناء الكلام ده مين؟ وأما الحق سبحانه وتعالى يجي يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. انت فاهم ان الجبال ايه؟ جامدة. وهي تمر مر السحاب. الله. طب ده الجبال ثابتة في الارض، واذا كان فيه مرور للجبال الثابتة في الارض تبقى الارض بتدور للجبال، تبقى خدنا انها ايه؟ وكلها كورة برضو. دي مش يقول لك يكوروا الليل على النهار يجروا ورا بعض على الكورة. اذا في ايات القرآن تدي الايه المعنى، بس ايه مبلفة تغليف عشان الناس اللي ما عندهمش هذه الثقافة ايه ما ينصرفوش عن القرآن، لان القرآن ده جاب كتاب عقيدة وكتاب منهج الحركة للايه للحياة. لكن لما يجي بعدين الأقوال تتفتح ونجد نجد فيه ايه. ولذلك هذا كله الكون يشرحه قول الحق سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم، كل سنريهم تبقى عايزة مستقبلها، يبقى إذا كل يوم هنقراها سنريهم، يبقى لما اخترعنا حاجة برضو هنقراها ايه، يبقى لسه حقيقة حاجة حتى إذا قرأتها قبل أن تقوم الساعة سنريه. وبعدين تجي الآية الكبرى لا هنشوف الله. يبقى كلمة السين دي في سنريهم هي التي تدل على تطور العقول في فهم أسرار الكون في الله. طيب تعالى بقى القرآن قال إيه في الحتة دي بقى. الحديث قال سبقة، وعرفنا إن سبقة تدل على أن منطلق الميكروبين الذكور والأنثى من مكان واحد. لو قلنا بقى قول الحق سبحانه وتعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، فيه نطفة وفيه مني. النطفة هي اللي فيها الميكروب، والمني هو السائل اللي عايش فيه النطفة. فبيقول ألم يكن نطفة من ايه؟ من مني يمنى، فكان على قتل فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله. يبقى إذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قماء الرجل شرحها الايه القرآن. احنا كنا بقى نقرأ دي كآية كونية مش فاهمين، انما لما العلم دي وطبقها. ولذلك يسموها دلوقتي العلماء الاطباء يقول لك اكس واكس ايه اكس واي، يعني الاثنين طالعين من مين؟ من الرجل. ان الذين قالوا ربنا الله قبل العقيدة ثم استقاموا على المنهج الذي ايه وضعه لهم من آمنوا به ربه. إن الذين قالوا، ومش بس قالوا شكتب الذي يعلن كده يقول ايه ربنا الله، وبعدين لما يجي استخيل على الحركة الإيمان برضه يقوم كده برضه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنا عملت صالح لأني من المسلمين. لم مش يعملوا بقى جمعيات النتاري ومش عارفوا ايه ولا بيعملوا. طب ما تقول انك مسلم بتعمل عمل خير انك مسلم، وليه تنسبها بقى لحاجة جاية من بره؟ لا، كل انني بعمل دي لانني ايه لانني مسلم. من احسن قول ممن دعا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا اخبار من الله. وبعد ذلك تأتي البشرى لهم على لسان ملائكة الله يبشرون قبل أن يدخلوا إلى إيه؟ إلى الآخرة. يبقى دي نقطة تدخل وفي نقطة تدخل. أولئك أي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي يحصل؟ أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ما هو الصاحب أولا؟ الصاحب هو من اصطفيته من خلق الله لالتئام اخلاقك وسلوكك مع التئام اخلاقك وسلوكك، هذا الصاحب. طب اصحاب الجنه تبقى الجنه مصاحبه وهم مصاحبين. كلمه صاحب ده صاحب ده ولا يصاحب؟ فيبقى اصحاب الجنه اكن الجنه مصاحباهم. الجنه ايه؟ مصاحباهم، يعني هي اختارتهم وهم اختاروها بالعمل، وهي مبسوطة اللي هم حيجوا ايه. ليه؟ ام قال لك لأن كل مكان غير وزمان وكل جماد وكل نبات له عند الحق سبحانه وتعالى لغة يسبح بها. ولذلك كل قد علم صلاته وتسبيحه، كله قد علم. لكن ربنا بيدينا اشياء، ما قالش ربنا عن داود الجبال يسبحنا مع داود، الجبال ايه بتسبح مع مين؟ طب من الجبال برضه بتسبح مع ابو جهل كمان، بس هي تسبيحها يوافق تسبيحا، يعني يعملوا كرسي واحد. الله. والشجر وقال لك والشجر، وبعدين والنمل قال والهجهد قال، اذا كل قد علم ايه صلاته وايه. انت فاهم انها زي انت بلغتك؟ لا، الذي خلقها يعطي لها اللغه اللي هي بتتفاهم مع ابناء جنسها بها، ويخاطبها هو بها. ولذلك ربنا يوحي للجمال ذلك بان ربك اوحى لها. الله. واوحى ربك الى النعم، يعني ادعى الله. فاذا في اشياء لغات الخالق هو الذي يعلمه، واذا اراد من بعض خلقه ان يطلعهم على سر يعلمهم. لما يعلمهم وجاه سيدنا سليمان ضحك من النمله ولا ما ضحكش؟ من ذلك وتبسم ضاحكا من قولها، الله يبقى فهمه. طب ما هو ربنا معلمهم هذا المنطق، وبعد ذلك النمله بتتكلم كلام ده عداله ولا لا؟ اللي سموه ادخلهم احسن يحسبكم سليمان، مش ظلم لهم وهم لا يشعرون، مش ظالمين بكم، مش ظالمين. الله كلام حتى عداله. الهدي العيله القضيه تبقى لا يسجد لله الذي يخرج الخبث. الله. يبقى كل عارف ايه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك ايه؟ وسبح الحصى في يد رسول الله. قل له يا شيخ حرام عليك، الحصى يسبح في يد ابي جهل. كن وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى يعني. انما طبعا بيسبح فيه الكافر، لانه مسبح الايه؟ يسبح كل حاجه بتسبح. وزي قلنا لكم زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله وعلى طاعته لما يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض ايه مهما يقول، مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا، لا، ده لما واحد يشوف مثال كده بده يبين له ان في حاجات تانيه اعلى، الجدعه في حاجات تانيه، بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل له، مش بينافسوا بعض. لا. فلما قعدوا ورا بعض اول واحد قال له ايه؟ قلنا زمان ولما قعدوا كده الحب بتاع بلخي والثاني بتاعنا يسابوه، قال له اتشتاق الى ربك؟ بينافسوا بقى. قال له لا. قال له اشوف انا اتشتاق الى ربك؟ قال له لا. كررها ثلاثة. وللما جاب قال له يا اخي انما يشتاق للغائب، ومتى غاب حتى نشتاق؟ يعني اكيد بقول له الجدع احسن انت ايه الشعب اتقبل شوية. والراجل اللي قاعد قلت لكم برضو قصة انه اراد يعني كح زي ما بكح كده وحب يطلع حاجة من تتفاها يعني، فاللي قاعد سريع وغمد وقال له القها واسترح. أم هو قال له يعني على مقدار درجت وقت، قال له كلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تسبح فاستحيت أن أبصق على مسبح. أم الثاني طلع أمح افتعل تمخيله وقعد يجمعه، وبعدين مسبح في مسبح. طب ليه بس حضرتك بتسبح روحك؟ يبقى مسبح في ايه؟ يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول لي ما تقفش هنا، عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات تانية اعلى من كده، الجدعة. اولئك اصحاب الجنة، في صحوبية، في صحوبية بين الجنة وايه؟ وبينهم، وفيه ايه؟ كره بين النار، كره الجنه كره العصر، والنار تقول هتوج يوم هل متلاقت تقول هل من مزيد بس هتوج ولا نتكلم بالعصر. الله. يبقى ديك صاحبه ودي ايه برضه هاتهم برضه، بس عشان يبقى ايه؟ عشان يتعذبوا ويبقيهم. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها، لأن النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الإنسان فيه حكير اثنين. يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمة وهيصة وبتاعها دي راحت مني، أدي خوف. أو أنا أموت وأسيب النعيم. قال لك إذا نعمة بقى لا أنت هتفوتني